والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. لا أدري ما الذي وقفنا عليه في القسم الأول. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: والكلام والخصومة والجدال والمراء محدث يقدح الشك في القلب وإن أصاب صاحبه الحق والسنة. يجب أن نعلم أيها الإخوة أن هناك أمور قد جاء الذم لها أصلا في الجملة، فالخصومات لا يمدح أهلها أبدا، وما ظل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل، ولكن إذا كانت المجادلة بالتي هي أحسن فإن الجدال ينقل إلى الحق ويدل الإنسان على الخير. وكذلك المراء، والله قد قال: ولا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا، فإن المراء الذي لا يقصد به إحقاق حق فإنه لا خير فيه. في قول المؤلف رحمه الله تعالى إنه محدث يعطينا مسألة مهمة، أن كل ما أحدث في مسائل الاعتقاد فإنه مذموم، وكذلك أن كل ما أحدث فيما يوصل إلى مسائل الاعتقاد فإنه مذموم. فلو جاء الإنسان قال: أنا أريد أن أخاصم لأجل أن أعرف الناس بالعقيدة، قلنا: هذا محدث، فعرفهم بالكتاب والسنة ولا حاجة إليه. ومثله لو جاء قال: أنا أريد أن أجادل. وهذا يعطينا أيها الإخوة مسألة مهمة، أن ما ذهبت إليه طوائف البدع من تأسيس المجادلة والمناظرة والخصومة والمراء لتأسيس الاعتقاد وبيانه للناس في أول الطريق، أنه من المحدثات التي يجب التنفير منها. قد بين النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وإن كان في الأصل أيها الإخوة أن كل شيء محدث الناس يفرحون به باعتبار أمور الدنيا، لكن المحدثات المتعلقة بالإيمان وأصول الاعتقاد فإنها مذمومة، لا يمدح أو صاحبها ولا تمدح أبدا. فلو قدمنا المحدث على القديم كأننا نذم القديم ونريد المحدث. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عليكم، لا تأخذ المحدثات. ولما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، يعني لا يؤمن عليه أن يحدث شيئا. فأراد أن يردنا إلى الأصل: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وهنا أيها الأحبة مسألة كأنها تبين لنا خطر الخصومة والجدال والمراء الذي لا يحق حقا ولا يؤصل شيئا، من خطره أنه يقدح الشك. أين الشك أيها الإخوة؟ ما من إنسان يستقبل المحدثات إلا وقع في قلبه تردد: هل الذي أحدث هو الحق؟ أم الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة حق؟ وإذا تجادلت أنا وإياك ثم رضيت بقضية الجدال وأصغيت وسمعت، ستجد أن في قلبك عدم يقين فيما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. طيب والنتيجة؟ اقطع وارد ذلك كله، فلا تجادل ولا تماري ولا تخاصم إطلاقا، وذلك لأنه يؤثر على القلوب. ومن الفوائد أيها الإخوة، غالبا الجدال أو من ثمار هذه الجدال والخصومة والمراء تورث الشك في القلب، وكذلك تورث عدم اليقين بالحق، فيبقى الإنسان غير جازم بالحق الذي هو عليه، وهذه مصيبة كبيرة عندما تكون عند هؤلاء. سبحان الله، ينطبق ذلك على أهل الكلام، فإن الفخر الرازي يقول: نهاية إقدام العقول عقال، وأدنى سعي العالمين ضلال. ثم يقول: ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا قيل وقال، مجادلات ما أثمرت يقينا في قلوبنا ولا تمكنت العقيدة في نفوسنا. ومن أخذ هذا منهجا في آخر حياته يتمنى أنه يموت على عقيدة العجائز. وما أكثر المتكلمين الذين عندما جاءهم الأجل وفي قلوبهم نور الحق يريدونه، منهم من يأخذ صحيح البخاري ويضعه على صدره وهو يقول: أنا أموت على هذا، يعني على عقيدة السلف، على نصوص الوحي والكتاب والسنة. هذه نعمة من الله عز وجل. ومنهم من يقول: أنا أموت على عقيدة عجائز نيسابور، يعني أريد أن أخذ عقيدة العجائز، يكفيني أن أتمسك بها. هو عالم، وربما علمه ومؤلفات طارت بها الركبان، ومع ذلك في العقيدة يتمنى أن يموت على عقيدة العجائز، يعني العوام، لأن العوام عندهم من تمكن الاعتقاد ما ليس عند علماء المتكلمين مهما بلغوا من العلم، وذلك لأن العلوم التي عندهم لا تؤصل عندهم علما يستفاد منه، وإنما تؤصل شكوكا وقدحا وعدم يقين، فيتورط الإنسان بها. ومن اللطائف لما قال في آخره: وإن أصاب صاحبه الحق والسنة. قد يقول بعض الناس: أنا جادلت، أنا ماريت، أنا خاصمت، الحمد لله وافقت الحق. لكن يقول: لا يزال قلبك ليس فيه يقين وجزم، فليتك ما دخلت هذا الطريق. وكأنه يقال: ما الذي نقول؟ ما الذي تريدون منا؟ نقول: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. من كان مستنا فليستن بمن مات، ما في حاجة الجدال والمراء. خذ من الكتاب، خذ من السنة، خذ من فهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، يغنيك عن كل هذه الخصومات التي وجدت وغيرها. وهنا أنبه على مسألة مهمة أيها الأحبة، من الخطأ الكبير أن تعرض عقائد الناس لطالب العلم المبتدئ عرضا متساويا. الآن وجد عندنا منهج ما يسمى بحرية الفكر، وحرية الطرح، وحرية الآخر، ويجب أن تسمع من الآخر أيا كان ذلك الآخر، ولا تضيق عقلك وأفقك على منهج محدد. كأنهم يقولون: اتركوا ما كان عليه الصحابة وغيرهم. وربما يقول لك: لا لا تترك، ولكن انظر إلى من خالفهم فلعلك تقتنع بالمخالف بدلا من أن تقتنع بما جاء به الصحابة والرسول، وأنت حر تميز. هذا خطير، وهذا نسميه زعزعة للاعتقاد وقدح للشك في القلوب. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من رأى عمر بن الخطاب معه ورقة من التوراة قال: أفي شك مني يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لو كان موسى حي ما وسعه إلا اتباعي لن يتبع دينه ولو كان دينه الذي عليه. فإذا لسنا في حاجة إلى أن ننظر لأي منهج ولا لأي غيره. ولهذا علم الكلام هو من العلوم التي تثير في النفوس الشكوك والقدح في الأمور اليقينيات. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في وصفه أنه لا يستفيد منه البليد ولا ينتفع منه الذكي. بليد ما يستفيد منه أصلا، والذكي ما يحتاجه، لأن ما في الكتاب والسنة يغنيه عن هذه. ونجد أصول المتكلمين وقواعدهم الكلامية ومقدماتهم المنطقية ما عرفها الصحابة ولا عملوا بها، فكانوا خيرا منا عقيدة ومنهاجا وعلما يستفاد منه. كيف نحتاج إلى أمثال هؤلاء حتى نجعلهم أصلا لنا؟ ولهذا يقول: وإن أصاب صاحبه الحق والسنة إلا أنه لا يسلم من لوثات في قلبه ومن تردد وشكوك. طيب، والنتيجة نبتعد عنها كلية. يقول رحمه الله: واعلم رحمك الله، ونقول نحن رحمك الله أيها العالم البربهاري، في كل عبارة ينادينا وينادينا ويدعو لنا. اعلم، هذه منادات لنا، رحمك الله يدعو لنا، كأنه يدعو لكل من قرأ كتابه إلى قيام الساعة. ومن حق العلماء علينا أن نقول رحمهم الله وغفر لميتهم وأمد في أعمار أحيائهم على طاعته، هذا جزء من حقهم. ثم قال: أن الكلام في الرب محدث وهو بدعة وضلال. قصد به أن الكلام الذي أحدثه أو أحدثته طوائف البدع في باب الأسماء والصفات وفي باب الأفعال وفيما يتعلق بذات الرب أنها من المحدثات. ما كان أحد من الصحابة يسأل ولا يشقشق في باب الأسماء والصفات: كيف سمع ربنا؟ كيف ينزل ربنا؟ كيف يضحك ربنا؟ وما كانوا يأتون بتفاصيل، وإنما يؤمنون بها على ضوء النصوص. الله يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ربنا يسمع ويبصر، لكن ما كان السلف يقول لا يبصر بغير حدقة ولا أجفان ولا أهداب ولا حواجب. من أين جئت؟ ما يتكلمون في هذا أصلا. لعلمهم أصلا أن الإله في ذاته لا يشبه ذوات المخلوقين، بل لكل ذاته الذي يتميز به. أنا أعطيكم مثال ولله المثل الأعلى. هذه الآن قارورة ماء، واضح؟ وهذا جوال. فلو قلت لكل من الجوال وقارورة المياه شكل، هذا صفة، ولون صفة، ومادة صنع منه صفة، هل أنا شبهت أحدهم بالآخر؟ ولا في تشبيه أبدا إطلاقا، لأنني قصدت أن لأني أعرف أن ذات الجوال غير ذات قارورة الماء بالاتفاق. ولا يمكن أن أقول لماذا قلت هذه الصفات وشركت بينهما، إذن يكون إيش؟ جعلتهما شيئا واحدا. لا، الله سميع سبحانه وتعالى، والإنسان كذلك سميع. الله بصير والإنسان بصير، فهل يتطرق في ذهني تشبيه للخالق بالمخلوق؟ لا وربي، فإن ربنا له ذات تليق بجلاله وعظمته، والمخلوق له ذات تليق به. ونستطيع أن نقول الإنسان والفأرة في تشابه بينهم ولا لا؟ ها، ما فيه؟ فيه. ليش ما فيه؟ أنت لك عين والفأرة لها عين، أنت لك أذن والفأرة لها أذن، أنت لك رجل والفأرة لها رجل، وأنت لك سمع ولها سمع، وأنت لك بطن والفأرة وتأكل وتأكل. صفات كثيرة بيننا وبينها، صح وإلا؟ فهل يأتي واحد يقول الله يهديك يا شيخ خلينا مثل الفأر؟ هل الفأر لها صفاتها وأنت لك صفاتك؟ ما في مشكلة هذا، لأني أعلم أن ذات الفأرة ليست كذات المخلوق الإنسان أبدا. واضح؟ فليس إثبات الصفات يؤدي إلى تشابه الذوات أصلا. واضح؟ وهذه قواعد سبحان الله يعرفها الإنسان ببدهيته، لكني أعجب من المتكلمين ومن طوائف كذلك التي انحرفت في باب الأسماء والصفات من الأشاعرة والماتريدية والكلابية والمعتزلة والجهمية، كيف جاء في عقولهم قضية التشبيه؟ كيف؟ ولهذا نعطيكم أكبر المخلوقات العرش، صح؟ ومع ذلك العرش نستطيع أن نقول العرش والبعوضة في تشابه ولا لا؟ ها؟ ما أنت تصوري؟ نقول الآن العرش له قوائم والبعوضة لها قوائم، صح؟ والعرش شيء والبعوضة شيء، والعرش موجود والبعوضة موجودة، والعرش مخلوق والبعوضة مخلوقة. شبهت أحدهما بالآخر؟ ما في تشبيه، هذا له صفاته وهذه لها صفاتها، ما في فرق. يعني بمعنى عرفت التمايز كلية باعتبار قضية الذات. لكن طوائف البدع لما أدخلت عقولها في باب الأسماء والصفات فإنا لا نجد ضابطا لهذه العقول أبدا. نحن نسأل أنفسنا، الأشاعرة عقلة، ماتريدية، معتزلة، الجهمية، الفلاسفة، أهل السنة، كلهم عقلة، من يقول أنهم مجانين؟ صح وإلا لا؟ لكن الفهم في العقل يختلف، فعقول أهل السنة لم يكن فيها شيء من الشبهات ولا الشكوك ولا التردد ولا المحدثات، فكانت عقولهم صافية، عندما يرد النص يفهمونه فهما صحيحا. لكن من كان في قلبه شيء من الشبهات، أخشى التشبيه، أخشى التمثيل، أخشى أن يكون الله مثل خلقه، أخشى أن يكون الله جسما، أخشى أن يكون الله مركبا، من أين جئتم بهذه؟ هذه شبهات عقلية، لو ردوها إلى الله والرسول ما احتاجوا إلى أن توجد في عقولهم أمثال ذلك. ولهذا يقول أن الكلام في الرب تعالى محدث، ليس معناه أنني إذا عرفت على الناس باب الأسماء والصفات الذي دل عليه الكتاب والسنة أن يكون محدثا، لا، بل هذا هو الحق الذي يجب أن نعلمه، بل هذا من العقيدة التي يجب أن نتعلمها، بل يمكن أن نتعبد لله تعالى بها في الكلام عن أسماء الله وصفاته. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يستعملون باب الأسماء والصفات استعمالا عجيبا، بمعنى على ضوء النصوص والفهم. مثال لذلك في قضية التطبيق، عائشة تقول سبحان من وسع سمعه كل شيء، جابت صفة السمع، صح؟ وسبحت الله ونزهت، سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات، أثبتت لربنا العلو وأثبتت له السمع وسمع كلام المرأة التي في الأرض، ومع ذلك عظمت الله عز وجل وأجلت. فهمت ولا ما فهمت؟ تكلمت في ربها ولا ما تكلمت؟ تكلمت بالنصوص، ولا أحد ينكر عليها إطلاقا، بل هذا هو الذي يجب أن نتعلمه. وامتثل ذلك عمر لما وقف مع خولة في الطريق، وكان الناس تضايقوا من المرور، قالوا يا عمر حبست الناس من أجل امرأة تسمع لكلامها؟ قال كيف لا أسمع لكلامها، والله سمع شكواها من فوق سبع سماوات. فهم عمر الصفة وفهم معناها وعظم الله تعالى بهذا السماع، وعرف أن هذا له أثر في حياة الناس. المحدث هو الذي أحدثته طوائف البدع فأضلت العقول والقلوب، فأبعدتهم عن ربهم وعن باب الأسماء والصفات أن يستفيدوا منه في حياتهم وواقعهم. نحن لو لم نفهم هذا الباب ما استطعنا أن ندعو الله تعالى بأسمائه وصفاته، ألم يقول الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها؟ أنا إذا كنت مريض أختار من الأسماء ما تناسب، أنا إذا كنت في الحرب والقتال أختار من الأدعية الأسماء والصفات ما يناسب، أنا إذا كنت في السفر ألست أقول اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في المال والأهل؟ ما أقول اللهم يا جبار السماوات والأرض يا من أهلك فرعون ودمر الخلق اخلفني في أولادي، ما يمكن. نختار من الأسماء والصفات ما تناسب المدعو به، وهذا هو الذي يجب أن. ولهذا قال أن الكلام في الرب محدث وهو بدعة وضلالة. كل من جاءنا بغير الكتاب والسنة، كل من جاءنا بغير فهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ثانيا، وكل من جاءنا بغير ما سار عليه سلف الأمة وأئمتها الكبار فهو مبتدع وضال. هذا كان في باب الأسماء والصفات. ولهذا قال وهو بدعة وضلالة. كلام في الرب قد يكون في الكتب، قد يكون في الدروس العلمية، قد يكون كلام في المناظرات والمجادلات، كل هذا من البدع والضلالة، هذا لا شك فيه. ولهذا قال أعطانا قاعدة كلية، وكأن هذه هي الضابط فيما نتكلم فيه في باب الأسماء والصفات. قال ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه صلى الله عليه وسلم، نفسه عز وجل في القرآن، وما بين رسوله لأصحابه. نستطيع أن نعطي عنوان صغير هنا، مصادر التلقي لأهل السنة في باب الأسماء والصفات. ذكرنا مصدران، الكتاب والسنة. طيب والنتيجة؟ لا ندخل العقل فيها أبدا، ولا نقبل اجتهاد من العلماء فيه، وإنما نقول نأخذ بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأخذنا بالكتاب والسنة فيه من الخير العظيم لنا دنيا وآخرة، كأن نقول نريح عقولنا فلا تدخل في الغيب، فما كان غيبا فليس للعقول أن تدخل فيها أصلا، ونستريح من ذلك كلية. نسأل أنفسنا لماذا نأخذ عن الله عز وجل؟ نقول أولا لأن الله أعلم بنفسه سبحانه وتعالى، وهذا لا شك فيه، ولأن الله سبحانه وتعالى كذلك لن يكون أصدق قيلا وحديثا منه عن نفسه سبحانه وتعالى. والله يقول ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، وهذا لا شك فيه، فنعتمد عليه في ذلك. ثم قال ذكرك في القرآن، نقول سمعنا وأطعنا. طيب أين الحديث القدسي والله يتكلم عن نفسه؟ كأنه ينقل إلى القسم الثاني باعتبار رواية النبي صلى الله عليه وسلم عليه بمعناه، فإن الكلام القرآن لفظه ومعناه من الله عز وجل، والحديث القدسي قد يكون لفظه ومعناه من الله وقد يكون معناه من الله عز وجل. ثم قال وما بين رسوله صلى الله عليه وسلم وهو جل ثناؤه واحد. صدق المؤلف، نعتمد على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أمور. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أعرف الناس بربه، ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فنأخذ ونقول سمعنا وأطعنا ولا نعترض على ذلك أي شيء. وهنا من اللطائف لما قال ما بين رسوله لأصحابه، لماذا لم يقل ما بين الرسول لأمته؟ لأجل يقعد لنا مفهوم الصحابة ويؤكد على الاعتماد على فهم الصحابة وعلى عمل الصحابة وعلى دعوة الصحابة وعلى علم الصحابة لأنه أصل أصيل نتميز به نحن عن طوائف البدع. لما قال وهو جل ثناؤه واحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بس الآية لن أتكلم عليها، لما قال وهو جل ثناؤه واحد نقول هنا واحد في ذاته لا شبيه له، وواحد في أسمائه وصفاته لا مثيل له، وواحد في أفعاله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى واحد في ذاته وفي أسمائه وصفاته وفي أفعاله سبحانه وتعالى. فلا نقول إن أسماءنا مثل أسماء الله، ولا صفاتنا كصفاته، ولا أفعالنا كأفعاله، بل هو سبحانه وتعالى واحد كما قال وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو، لا يمكن أبدا أن يشركه أحد في ذلك. القسم الثاني وش وقفنا عليه؟ لا مانع، لكن بشرط أن يكون لها ضوابط، ما في مشكلة إذا كان مقصود بيان الحق وبالتي هي أحسن، لا مشكلة. عند من قال لفظي طيب ما في مشكلة. تكلمنا عليه في قول المؤلف رحمه الله في القسم الثاني ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. نبهنا في الدرس الماضي أن هناك فرق بين اللفظ والملفوظ، فاللفظ صوتي فصوتي مخلوق، والملفوظ كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته ليس بمخلوق. وحكم على أنه جهمي لأن هذه مقالة الجهمية، وقد سار عليها المعتزلة ومن نحى نحوهم. ثم قال المؤلف رحمه الله ومن سكت فلم يقل مخلوق أو غير مخلوق فهو جهمي. لماذا حكم عليه بذلك؟ قلنا لأنه متردد، فلا يدري أهو القرآن كلام الله أو ليس بكلام الله، لأنه يقول فلا أدري أمخلوق أو غير مخلوق، ما جزم بشيء. ونحن عندنا في عقيدتنا أن العقيدة يجب أن يكون الإنسان جازما بها، فالقرآن إما مخلوق أو غير مخلوق بس. فإن قلنا مخلوق صار كسائر المخلوقات، السماوات والأراضي والجبال وغيرها، وهذا كلام باطل. وإن قلنا غير مخلوق صار كسائر صفاته سبحانه وتعالى، فسمع الله ليس بمخلوق، وبصره ليس بمخلوق، وحياته ليس بمخلوق، بل كل صفاته ليست بمخلوقة. ولهذا يقال الله وأسماؤه وصفاته ليس بمخلوق، ويقال وما سوى الله فهو مخلوق، كل ما سوى الله فهو مخلوق، سماوات وأراضين وجبال وبشر وجن وإنس وغير كل شيء مخلوق. ونقول إلا الله وأسماءه وصفاته فإنه ليس المخلوق. هنا يقول وهكذا قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. فهمنا منه أن أئمة السلف نعتمد عليهم، ما قلنا سابقا نعتمد على الكتاب والسنة، نعتمد على فهم الصحابة، نعتمد على أقوال أئمة الإسلام من السلف الكبار، وسبحان الذي جعل الإمام أحمد قائدا لهم. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. سبحان الله، تأملت كل من امتحن وابتلي في مسائل الاعتقاد فالله يجعله معلما وقدوة للأمة. وغالبا الابتلاء في مسائل الاعتقاد هي طريقة الرسل عليهم الصلاة والسلام. فالأنبياء عندما أخرجوا من ديارهم، وعندما أوذوا، وعندما هددوا، وعندما قتل من قتل منهم عليهم الصلاة والسلام، لماذا قتلوا إلا في سبيل العقيدة التي يحملونها في صدورهم؟ وهذا يعطينا أيها الأحبة أن الواجب في كل دعوة تنطلق لهداية الناس وإصلاحهم لابد أن تكون العقيدة قاعدة له حتى يستفيدون. نجد من الدعوات من تهتم بنوع من التعبد، دعوات تهتم بأمور اقتصادية، بعض دعوات تهتم بأمور سياسية أو غيرها، وتنسى الأصل الأصيل وهو العقيدة. ولهذا الإمام أحمد ما دعا إلى إصلاح شيء إلا العقيدة فقط، وكان له من المنقبة ما لا ينسى على سطر التاريخ. وعندما أقول هذه عقيدة الإمام أحمد أعتز وأرتفع، وجعلت معلما لأهل السنة وشامة وشرفا لعقيدة السلف، عقيدة التي يكتبها كالإمام أحمد وغيره. ذكر المؤلف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مسألة إنه من يعش منكم. من اللطائف أيها الأحبة أن أول من نطق بقضية القرآن الجعد، وقتل، وسبحان الله جعله الله معلما لكل من انحرف عن طريق السلف، وقتل على إصراره على الباطل. والعجب أن خالد بن عبد الله القسري بدأ خطبة العيد جاء به يرصف في قيوده، واستفتحها بعقيدة السلف: الحمد لله الذي اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما. كان الجعد يقول: لا، الله لم يتخذ إبراهيم ولا كلم. ثم ينزل فيقتل يذبحه كما تذبح الشاة، ويقول: ضحوا تقبل الله ضحاياكم. هذا يدل على أن من غير عقيدة السلف وأراد أن يغير عقائد الناس وأصر على ذلك فليس له إلا كمثل الجعد، وذلك ليستأصل شره ولئلا يتأثر الناس به. اليوم نشاهد قنوات تقذف زبدا من الشبهات والضلالات والانحرافات الاعتقادية المتفننة، وعليها دعاة عجائب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه معه. والناس يتلقفون كل مستجد ومحدث. نقول الواجب أن يربط الناس بعقيدة السلف على ما كان عليه الإمام أحمد وغيرهم من أئمة السلف. ذكر حديث: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. سبحان الله، هذا الحديث معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان الصحابة أن يظنون أن يوجد اختلاف بعد أن بين النبي صلى الله عليه وسلم للناس الحق، كيف يختلفون؟ إنسان يعرف الحق ويتركه، ما كانوا يظنون أبدا أحد يفعل هذا. ومع ذلك يقول: إنه من يعش بعدي. فهمنا منه أن الانحراف سيحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الصحابة أصلت لهم أصول التلقي وبينت لهم أصول الاعتقاد وتفاصيلها، فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. من اللطائف أن الخطاب لكبار الصحابة. هل كان الصحابة يتوقعون أن يحدث الخلاف في قضية الخلافة؟ هل كان الصحابة يتوقعون أن يحدث الخلاف في عهد عثمان، في عهد علي؟ وجد اختلاف كثير. هل كان الناس يتوقعون أن توجد بعض المذاهب الضالة من الخوارج، من الرافضة، ثم نجد من القدرية، ثم تأتي الجبرية والمرجئة وطوائف اختلاف؟ لكن اختلاف الصحابة ليس هو من الاختلاف الذي ذم وذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كان اختلافهم عن محض الاجتهاد ليس عن هوى، ولأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم منهم من أصاب ومنهم من أخطأ، فمن أصاب فله أجران، ومن وجد عنده شيء من الخطأ فهو مأجور لا محالة وليس بمأزور، بخلاف طوائف الضلال والبدع فإن ما وجد عندها من الانحراف ليس عن محض اجتهاد يستفاد منه أصلا، فكان ضلالهم واضحا لا شك فيه. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال فسيرى اختلافا كثيرا، سبحان الله نعجب بواقعنا اليوم، نسائل أنفسنا أليس الكتاب بين أيدينا؟ القرآن الموجود هنا والقرآن الموجود في مصر والقرآن الموجود في سوريا والقرآن في موريتانيا والقرآن في الصين واحد، السنة التي بين أيدينا كذلك، فلماذا نجد الاختلاف؟ لماذا نجد الاختلاف؟ والله قد قال في كتابه ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، البينات بين أيدينا الآن، جاءت وإلا ما جاءت؟ يقول نعم، هذه البينات كتاب الله، سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم الصحابة، أئمة السلف وفهم السلف موجود، فلماذا هذا التفرق والاختلاف؟ والاختلاف اليوم كثير، كل يوم تنبت لنا نوابت جديدة ما كنا نعرفها من قبل، ما كنا نعرف ليبراليون ولا علمانيون ولا حداثيون ولا ولا ولا، أمور عجائب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بها. نكتب هنا فائدة، ما ورد في هذا الحديث هو من باب الإخبار ليس من باب الإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم، ما قلنا إنه من معجزات النبي ووقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم، لكن النبي لما أخبر بوقوعه ليس معناه أن النبي أقر هذه المذاهب والاختلافات والفرق إطلاقا، ولهذا قال الله لرسوله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، لا تتبعهم ولا شيء إطلاقا. جاء النبي صلى الله عليه وسلم لما قال فسيرى اختلافا كثيرا، أعطانا الذي بعدها فإياكم ومحدثات الأمور. لماذا النبي حذرنا من المحدثات؟ نكتب لأن الدين قد كمل فلا نحتاج للإحداث فيه، ولقول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما دام أكمل الدين ورضي للناس دينا فلا نحتاج إطلاقا لأحد أن يحدث لنا شيء، ولأن الصحابة طبقوه كاملا، فمن جاءنا وقال أنا أريد أن أعطيكم شيئا جديدا كأنه يريد أن يغير ما كان عليه الصحابة وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. في ذكر محدثات الأمور يشمل المحدثات في الاعتقاد والمحدثات في العبادات والمحدثات في الأذكار والأقوال، كل هذه محدثات ويجب الحذر منها، ولعلي نبهت في الدرس الماضي من المحدثات اختم عامك بالصيام محدثة، ومن اللطائف احد الاحبه يقول اليوم يعني يسال يقول انا صمت اليوم ثالثا لانه الجمعه لكن لو كان سبت ما صمت، نقول هذا لا ينبغي لك أن تقول هذا، أنت تعبد لله عز وجل أصلا، تمن على ربك بعبادة من يدرك أن الله قبلها أو ما قبلها أصلا، صح وإلا لا؟ وهل أنت تساوم على العبادات؟ والإنسان الواجب عليه متى عمل صالحا أن يسأل الله القبول وأن يعينه عليه، ليش بعد كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، تعان بلسان ذاكر وتعان بلسان شاكر وتعان بأعمال حسن العبادة، والعبادة يدخل فيها الأعمال. من الناس من يتعبد ولكن ليست عبادته حسنة، لأنه قد يكون غير مخلص فيها، وقد يكون غير متبع للنبي صلى الله عليه وسلم في عبادته، فلا يستفيد من هذه العبادة. حكم النبي صلى الله عليه وسلم على المحدثات بأنها ضلالة. ويعطينا مسألة أيها الإخوة، قاعدة، أن كل المحدثات ضلالات، وليس هناك محدث يسمى حسن أو محدث ينتفع الناس به. كل محدث يتعلق بالدين فلا شك بأنه ضلالة، وهذا بمقتضى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قد يقول الإنسان أنا أتعبد به، أنا أرجو ثوابه، أنا أريد أدعو الناس إليه، أنا أريد أن أهدي الناس له، والناس صلحت أحوالهم لما جئتهم وأخبرتهم، نقول محدثات، فهي ضلال. فلا تأخذ الضلال طريقا لهداية الناس أصلا، بل يجب عليك أن تأخذ الحق والكتاب والسنة وما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فالهداية كلها بين أيديهم. ثم يقول المؤلف: وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عليكم بسنتي، لأن سنته شملت كل شيء، وسنته يدخل فيها القرآن والسنة، وسنته كذلك يدخل فيها الأقوال والاعتقادات والأعمال، كل هذه نسميها سنن حتى يحصل لنا السعادة. ثم قال: وسنة الخلفاء الراشدين. يعطينا فهم أيها الأحبة أن الخلفاء من أكمل الناس اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بالاتباع بهديهم. ومن اللطائف هنا أستفهم منها أمرا تربويا أيها الأخوة، أن الواجب علينا أن نتعرف على سير الخلفاء الأربعة تعرف الدقيق. ربما لو سألنا كثير من الأحبة: هل قرأتم سيرة أبي بكر، سيرة عمر، سيرة عثمان مفصلة؟ أتعرف على أخلاقه وعبادته ودعوته وإسلامه وجهاده وبذله وتضحيته وعلمه وفقهه ومصاحبته للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ما نعرف أنهم خلفاء أربعة بس. ليش يقول النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين؟ وجاء الوصف بهم بأمور عظيمة خلافة، وهم خلفاء للرسول صلى الله عليه وسلم وكفاهم شرفا، وكانوا يدلنا على أن الصحابة هؤلاء علماء، وذلك لأن العلماء ورثة الأنبياء، فكانوا خلفاء في العلم وفي الدعوة وفي تصريف أمور الناس وسياستهم، فلم يكونوا خلفاء في جانب دون جانب. وسبحان الله، كان الخلفاء في زمن الصحابة رضي الله عنهم هم الذين يقودون أمور الناس كلها صغيرها وكبيرها، علما ودعوة وجهادا وتضحية وتعبدا، سبحان الله، عجائب. ثم وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم الراشدين، وهنا وصف أن هذه خلافة الراشدة. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر زمنه قال: ثم تكون خلافة الراشدة، وفي بعضها حددها 30 عاما. فحصرت هذه الخلافة الراشدة في من؟ في الخلفاء الأربعة، وجزء كذلك مع الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ثم وصفوا ثالثا بأنهم المهديين، لأجل أن إيش؟ يبعدهم عن الضلالة. ضال وها مهدي، وهداية وغيره. إذن نحن في حاجة إلى هذه السنة لنتعرف عليها، والناس في حاجة إلى معرفة الهداية التي حصلت لهؤلاء، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يزكيهم في جوانبهم على وجه العموم. ونقول: هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل. والعجب لما قال عليكم بسنتي، عليكم يعني الزم، ثم قال عضوا عليها بالنواجذ. نواجذ أين هي في الفم؟ الأضراس، في الأخير ما تصير نواجذ، الأنياب، الأضراس غير النواجذ. النواجذ هم الأسنان الطوال. إنسان أراد يتعرش ما يتعرش مقدمته ولا يستطيع يدخله من الداخل، وإنما من الجنب، صح ولا لا؟ وهي أقوى الأسنان، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نعض على هذه السنة بالنواجذ. ليس عضا من طرف الفم وإنما بالناجذ، وغالبا العض بالناجذ سبحان الله يخرق، والخرق يثبت أكثر، خلاص أمسكت ما يمسك روح. ويعطينا أن النبي صلى الله عليه وسلم حرصنا على سنته وسنة الخلفاء، وهذا من نعمة الله أن أوجد الله بيننا سنته وسنة خلفائه، فالناس يجب عليهم أن يأخذوا بها أخذا صادقا، وربما نقول أيها الأحبة أخذا سلوكيا عمليا. أيها الأحبة اليوم لا نعرف هذه السنة تعريفا واضحا، ربما أقول عبر وسائل الإعلام مفصلة، لا نقول نحتاج أن يمثلنا الصحابة علشان نتعرف على سيرهم، لا، وإنما نحتاج أن تعرض سيرهم بدروس ومحاضرات وسلاسل علمية يستفيد الناس من هذه السير العطرة والسنن التي سطرت بأفعالهم وجهادهم ودمائهم وأموالهم وتضحيتهم، فبقيت، وربما نقول تبقى ما بقيت السماوات والأرض. نقول هذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ذكر المؤلف بعد أن بين المخرج قال واعلم أنه ما إنما جاء هلاك الجهمية أنهم فكروا في الرب. ما المقصود فكروا؟ أي أنهم أدخلوا عقولهم فيما لا تستطيع العقول الدخول إليه. الآن أيها الأحبة لو سألتكم كلكم عقلاء نقول الحمد لله، أنتم جلوس هنا، ثم لو سألتكم خارج المسجد مشاهد ولا غيبي؟ غيبي. لكن لو قلت لكم فكروا فيما في خارج المسجد، كم عدد السيارات؟ إيش ألوانها؟ تدخلون فيه؟ الأصل العاقل يقول ما تسألني عن هذا، غيبي هذا ما أستطيع أن أوصل به، لكن الجهمية أدخلوا عقولهم، فأدخلوا هنا أمران، الأول لما والثاني كيف. نقول أدخلوا لما في القضاء والقدر، لأن لما متعلقة بأفعال الله عز وجل، وأفعال الله تعالى متعلقة بقدره. وأدخلوا كيف، وكيف متعلق بصفاته سبحانه وتعالى، وربنا غيبي سبحانه وتعالى لم يشاهده ولم نشاهده في الحياة الدنيا. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال واعلموا أن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت. في الدنيا لا يمكن. موسى الكليم عليه الصلاة والسلام سأل ربه أن يراه، فالله قال له إنك لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. لم يستطع موسى، فمن دونه من باب أولى. فلا ندخل في الكيفيات أبدا. ونعلم أيها الأحبة أن العلم بالكيفية لابد له من طرق ثلاثة: المشاهدة الثاني الشبيه والنظير، الثالث الخبر الصادق. ولو سألنا أنفسنا هل وجد من رأى الله عز وجل؟ ولو سألنا أنفسنا هل لربنا شبيه ومثيل؟ تعالى الله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم جاءنا كذلك، هل جاءت الأخبار والنصوص تبين لنا كيفية صفاته؟ لا. طيب والنتيجة؟ يجب الإمساك. فليس لنا حق أن نسأل عن صفات الله عز وجل بكيف. فصار الآن سبب ضلال الجهمية، والحكم أيها الإخوة ليس في الجهمية وحدهم، وإنما يكون ذلك قاعدة لكل من أدخل عقله في الغيبيات، فإنه يضل. والجهمية دخلوا في باب دخلوا في باب القضاء والقدر وأفعاله فضلوا، ودخلوا كذلك في باب أسمائه وصفاته فضلوا. ثم ذكر قاعدة تشمل جميع طوائف البدع لما قال وتركوا الأثر. نستطيع أن نكتب هنا، نقول جميع طوائف البدع معرضة عن الكتاب والسنة استدلالا وأخذا بفهم السلف الأمة. لو تقرأ في كتب المبتدعة سبحان الله تجدها قليلة البضاعة في النصوص الشرعية، عجب لحالهم. أما عندما تقرأ في كتب أهل السنة ما تجد كلمة أو أصل أو بيان حكم إلا وجدت له عشرات من النصوص، لعلمهم أنهم لا يتوصلون إلى العلم إلا بطريق الكتاب والسنة، وهذا هو الواجب أن نسير عليه. ذكر هنا قال ووضعوا القياس. عندنا قاعدة نقول الله لا يستعمل معه الأقيسة، لا القياس التمثيلي ولا القياس الشمولي، وإنما يستعمل معه سبحانه وتعالى القياس أو قياس الأولى. وقياس الأولى هو من المثل الأعلى الذي ذكره الله تعالى، وله المثل الأعلى في السماء، له مثل الأعلى سبحانه وتعالى، وهذا بالاتفاق. والعجب أنهم وضعوا القياس من عقولهم ثم قاصوا الدين على رأيهم، يعني رأيهم مبتدع وجعلوا عقولهم هي الحاكمة على الكتاب والسنة. هذه مصيبة أيها الأحبة. نحن نسأل أي العقول تحكم على الكتاب والسنة؟ عقول الأشاعرة وإلى الجهمية وإلى المعتزلة؟ نقول نأخذ بالكتاب والسنة وبسنة الخلفاء، يعني بفهمهم، ويكفينا، لا نحتاج أن ندخل عقولنا في أمور الغيب. والأصل أن الدين توقيفي بحت، هذا هو القاعدة، وهذا الذي يجب أن نسير على ضوئه. مقصود بالتوقيفي يعني بمعنى مدار الكتاب والسنة، لا تدخله الأقيسة، فلا تأخذ النص وتقول هذا فهمي أنا أحكم به على الناس. وهنا ما الآن جاءنا ما يسمى دعوا الناس تفهم من الوحي كيفما يحلو لها بدون ضابط. ونتج عن هذا أنه لا يجوز لنا تضليل أحد ولا تبديع أحد ولا مخالفة أحد، بل نقول يجب أن نقر لكل أحد بفهمه، فإذا نفهم وجاء ربك جاء أمره ما في مشكلة. وأنا أقول الله يأتي يقول أنت تقول وهو يقول لا مشكلة كل نوع كل يفهم ولا تفريق. طيب أنا أريد أن أرده للحق وأبين له مخالفة للسلف، قال لا السلف وأنت ورأيه سواء ما في فرق لأنهم كلهم يفهمون بعقول واحدة لكنهم قاسوا الدين على رأيهم. طيب والنتيجة فجاءوا بالكفر عيانا لا يخفى، قال فكفروا وكفروا الخلق واضطرهم الأمر إلى أن قالوا بالتعطيل. جاءوا بالكفر عيانا أين؟ من يقول الله لا يوصف بالحياة ولا العلم ولا القدرة ولا يوصف بأي اسم ولا صفة، أليس هذا تكذيب للوحي؟ سألناهم ليش ما تثبتون؟ الله يقول ولله الأسماء الحسنى، قالوا ما نثبت، الله ليس له لا اسم ولا صفة. نحن نسأل قل أأنتم أعلم أم الله؟ وهذه مصيبة كبيرة جدا. جاءوا بتقعيدات عقلية فقالوا إثبات الأسماء والصفات تجعله مثل المخلوق، ومن أثبت الأسماء والصفات فإنه مشبه كافر، ومن نفى الأسماء والصفات فهو المنزه الموحد. والعجب أن طوائف الضلال المعتزلة يقول نحن أهل التوحيد. طيب ونحن؟ نحن نقول الله سميع وبصير، يقول لا أنت مشبه أنت كافر لست موحدا. نحن نسأل قل أأنتم أعلم أم الله؟ ولهذا هؤلاء لم يتبعوا نصا ولا اتبعوا نبيا ولا اتبعوا صحابة ولا اتبعوا علماء الأمة وسلفها، وإنما جاءوا لنا بعقولهم فجعلوها هي الحاكمة. ولهذا قال فجاءوا بالكفر عيانا لا يخفى. من قال إن الآيات الواردة في الأسماء والصفات لا تدل على شيء أبدا، ما الفائدة من نزولها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم عندما يمجد ربه في كثير من الأدعية التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها ذكر أسماء وصفات، يقول لا نثبتها أبدا. فما الفائدة جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا أمرنا أن ندعو الله تعالى بها إلا ونحن نعرف المعنى والمدلول؟ ونجد أثر الدعاء متى كان القلب حاضرا في الدعاء، نعرف مدلول الصفة وماذا يقصد من ورائها من وراء ذكرها ومدلولها. هؤلاء يقول لا. ولهذا فقال فكفروا وكفروا الخلق، كفروا باعتبار ضلالهم وكفروا من خالفهم في ذلك. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله العجب أن المبتدعة يبتدعون البدعة ويكفرون من خالفهم فيها، هم المبتدعة ثم يجعلون حاكم علينا نحن ويكون أنتم كفار. واليوم نجد أيها الإخوة من يقول إذا قلت إن الله ينزل ويضحك أنت أكفر من كل أحد. نحن نقول الله يقول يخبرنا وجاء أمر ربك وجاء ربك والملك، ويخبرنا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، ويقرون يقول لا ما نقول بهذا. طيب أنا أقول إن الله نص صريح، قال لا أنت بهذا ضال وكافر بهذا الأمر، لأنه يقتضي الحركة والتحول وغير عقول. نقول عندنا قاعدة ليس كمثله شيء، والله لا يقاس بخلقه أبدا. نسائل النفس كيف تجرأ عقولهم للقياس، والله يقول والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، كيف تشتغل يقرأ لعقلك التشبيه؟ ما ندري كيف تشبه؟ ما السماوات السبع والأراضين السبع في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم؟ هل يمكن أن نقول الله يمكن يصير مثل المخلوق؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وإذا جئنا بقواعد التنزيه استراحت قلوبنا. ولهذا انطلقوا للكفر ثم كفروا من خالفهم في ذلك، فقالوا من أثبت الصفات فهو مشبه ومن شبه فإنهم كافر بذلك. نجد لما قال المؤلف واضطرهم الأمر إلى أن قالوا بالتعطيل. نكتب عندها بسبب شبهة التشبيه. ما الذي دعاهم إلى التعطيل؟ شبهة التشبيه. أنا قلت لكم أيها الأحبة، إذا قلت وضربت لكم بالمثال ولله المثل على الفأرة والإنسان، هل إذا قلت الفأرة لها سمع، الفأرة لها أذن، الفأرة لها لسان، الفأرة لها رأس، والفأرة لها رجل، جعلتك فأرة أنت؟ ما فيه بروش. إذا كان هذا بين مخلوق ومخلوق ما فيه، ما في تشبيه أصلا، صح وإلا لا؟ كيف يرجي لذلك تشبه الخالق بالمخلوق؟ تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وهذه نعتبرها مصيبة حين يتكلمون بذلك ثم يبعدون أن يصف الله عز وجل بالكمال. الله لما ذكر الأسماء والصفات ذكرها متمدحا، صح وإلا لا؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وعندما نقول هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، أليست هذه مدح؟ الله يقولها، يقول لا لا، الله ليس ملكا ولا جبارا ولا متكبرا، نعوذ بالله. الله يخبر عن نفسه وأنا أقول لا، هل ستعطينا من الصفات أعظم مما يعطينا الله عز وجل؟ تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. نقف على هذا ونصلي ونسلم عليه. ما سمعت الماتريدية عندهم، ودي لو تقرأ رسالة للدكتور أحمد الحربي اسمها الماتريدية عرض ونقد، ولهم في باب الأسماء والصفات يقاربون الأشاعرة، فالأشاعرة تثبت سبع هم يزيدون الصفة واحدة أظنها التكوين، فهم مقاربون لكن لهم أصول، هم أتباع لأبي منصور الماتريدي وهو متقارب في الزمن مع أبي الحسن الأشعري. ومذهب الماتريدية تبناه الأحناف وتبنته الخلافة الإسلامية ونشرته في أكثر بلدان العالم الإسلامي. يعني إذا جئت كمثال المذهب الماتريدي يمشي يمكن من تركيا على نسميه أفغانستان على باكستان على الصين على كذا، هو ينتشر المذهب الماتريدي هناك. نعم. قد نقول ينطبق عليه في التي وقف عندها، لكن في كلها ما يقال حتى دفنت كلها، لأن بقي جنائز لم تدفن، فإن أراد الأجر كلية تبع الجميع حتى يتحقق له. لا غير، يقول العلماء النوم في الدروس وعند سماع الخطب هذا هو الشيطان جاء به، والنوم في المعارك من الله رحمة إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. صحابي يقول والله إن الأعداء أمامنا والسيوف معنا ورؤوسنا تخفق، وقت حرب ما في لقطع رؤوس، والله أعطاهم هذا النعاس يتقوم به على القتال. لكن في العلم فإنه ليس، لا يقال والله هذا ما شاء الله من رحمة الله أن الله أنامه في الدرس حتى يستفيد. سبحانك اللهم وبحمدك.